جدا المشهد على ابوه وحط يغضب ابوه غضب يعني مش يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. لابد لابد أن يشهد بالحق ولو على أبيه.